أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مدارسة اسم الله تعالى الفتاح. يقول: الفتح لغة نقيض الإغلاق، والفتح النصر، والاستفتاح طلب النصر. قال الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. قال الأزهري: الفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك، كما قال الله تعالى مخبرا عن شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فمعنى الفتح ها هنا أي اقضي بيننا. استخدم الفتح بمعنى النصر، استخدم بمعنى القضاء والحكم بين الخصوم. يقول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. معنى ذلك أن أبواب السماء تغلق أمام أرواحهم، فلا تصعد أرواحهم ولا أعمالهم بعكس المؤمنين. ومن هذا أيضا المفتاح، يقال هو كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي، كما هو الحديث في البخاري كما ذكرت لكم. فالشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت مفاتيح الكلم، أي أن الله تعالى يسر للنبي صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره. ولذلك تجد ذلك كثيرا عند البلاغيين في تحليلهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الرجل الثقفي، عبد الله الثقفي، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فأتى بعشر كلمات أتى فيها بكل ما يمكن من بلاغة العرب للدلالة على المعنى. وعايز دلوقتي دخل ثقيف كانت أسلمت في عام الوفود، فلما جاء هذا الرجل وجد النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة بهذا الشكل، أراد أن يلخص أمر الدين في كلمتين: إزاي هو حيصل إلى درجة أبي بكر وعمر وعثمان وهكذا. فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من كلامه، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع له الأمر كله على النصف، خمس كلمات فقط جمعت أمر الدين كله. وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني حين نشرع إن شاء الله تعالى في وقت ما في درس علوم العربية يكون لها موضع آخر إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أن معنى مفاتيح الكلم أنه يسر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغلق على غيره. هو سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفة الفتاح، ما معناها ودلالتها في حقه جل وعلا؟ قالوا: الفتاح هو الذي يفتح أبواب الرحمة، ويفتح أبواب الرزق لعباده أجمعين، ويفتح أبواب الامتحان والبلاء للمؤمنين الصادقين. فمن الأول أي أنه يفتح أبواب الرحمة والرزق، قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أي أنهم لو امتثلوا لأمرنا وراعوا قدرنا في السر والعلانية لكان من جزاء ذلك أن أفتح لهم من رحمتي وأن أنزل عليهم من فيض رزقي، لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومنه قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فإذا أراد الله شيئا كان، إذا أراد الله عز وجل أن يفتح على عباده فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى، مهما اجتمع الناس على أن يضروا إنسانا لن يضره إلا إذا شاء الله له ذلك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوه لن ينفعوه إلا بما قدره الله له. فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. انظروا، فهنا قال من رحمة، أولا أتى بالنكرة في سياق النفي دلالة على ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هنا في سياق الشرط. ففي سياق الشرط أتى بالنكرة، والنكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم، هذا دليل على سعة الرحمة. ها هنا ما يفتح الله للناس من رحمة، ومنها هنا زائدة، وزيادتها مبالغة في التأكيد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قيل معناه أي أن الله إذا أتى العبيد بالرزق من مطر وغيره فلا يقدر أحد أن يمنعه، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله. قلنا هذا أول معنى، إن هو إيه؟ يفتح أبواب الرزق والرحمة. المعنى الثاني يفتح البلاء والامتحان، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به، هذه عقوبة الذين لا يذكرون برسائل الله تعالى المتتالية. الله عز وجل يرسل إليك في كل ثانية من عمرك رسالة، فإما أن تفهمها وإما أنك تغفل عنها. فلما تنسى، ألاحظ دائما أنا أتوقف كثيرا عند معنى النسيان، إنه لا يتعمد، يعني هو مش القضية أنه هو جاحد ومش عايز، لا، القضية نسي، قعد وسمع وذكر لكن نسى، غفل. شوفوا العقوبة شديدة ازاي، غفلة. يعني احنا في منظورنا العقلي كده الغفلة دي يعني امر لا يشدد فيه قوي، يعني واحد معلش بقى الدنيا وحضرتك عارف انه الموضوع عامل ازاي، ويعني لابد انه الواحد يعني يبتلى بالحاجات دي، غفلة. يعني مش انه هو بقى واحد يعني كده مش طايق واول ما يسمع الكلام يروح معترض وايه ده انتوا بتقولوا ايه ومين قال الكلام ده، لا لا لا خالص، لا، ده راجل بيسمع وبيتوصل له الموعظة، لكن كل القصة ايه؟ بيشرد، بيغفل. ومن منا لا يقع في ذلك؟ الشكوى الامر للجميع من امرين: الغفلة وقسوة القلب. يقول غافل مش عارف اعمل ايه، والناحية التانية البئاس. الله عز وجل جعل العقوبة ان تزداد عليه المحن وتزداد عليه الابتلاءات عشان يفوق لعلهم يرجعون. ليس الف، مش هيفوق الا كده، لازم يتبعت له حاجة توقفه تفوقه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وحجيله بقى الابتلاءات والامتحانات من كل الطرق. يبتلى في بيته، يبتلى في عمله، يبتلى فيما بينه وبين نفسه، يحس بالوحشة، يبتلى في رزقه، يبتلى حتى يعود. وقد يكون من هذا الابتلاء أن يزداد في النعم زيادة في إقامة الحجج، فيكون من شأنه أن يفرح حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. بعد الرسائل دي كلها وما فقش، بعت له نعمة، ابتلاه بالحسنات والسيئات، وكل ده ما عملش في حاجة، لدرجة أنه هو بدأ خلاص يحصل له حالة اللي بيقولوا عليها الاستمراء، ان هو عجبه بقى الحال ده قوي، وهو عايش كده زي الفل الحمد لله، راكب العربيه الجميله وعنده البيت التمام وعنده الأولاد وعنده الزوجة ومتع الدنيا اللي هو عايزها بلاقيها. عقوبته أصعب عقوبة استدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يتخذ مرة واحدة يموت فجأة، يحصل له بلاء لا على البال ولا على الخاطر، حادثة عربية مرة واحدة كده أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي حائرون تائهون. تحصل له بقى حالة إيه ده؟ إزاي ده؟ والناس اللي حواليه ده يموت وعنده 20 سنة كده؟ ده يبتلى بأمراض مستعصية في السن الصغير دي؟ ده يبتلى في أهله اللي هو ظننها أنها أشرف خلق الله تطلع فإذا هم مبلسون. إذن الفتاح قد يفتح البلاء هو الامتحان، والفتاح المعنى الثالث هو الذي يحكم بين العباد فيما هم فيه يختلفون، كما تقدم معنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقيل أيضا الفتاح هو الذي يفتح خزائن جوده وكرمه لعباده الطائعين، ويفتح أبواب البلاء والهلاك على الكافرين. إذن في ثنايا الكلام استفدنا شيء، إن صفة الفتاح صفة جمال وجلال، ليس صفة جمال فقط، يعني متبادر إلى الذهن إن اسم الله الفتاح صفة جمال، إن ربنا بيتنزل برزقه وخيره ورحمته على الطائعين. لكن الله جل وعلا قد يفتح أبواب الهلاك والبلاء على الكافرين، وهو سبحانه وتعالى الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم. فإذا ضاقت عليك الطرق وضاقت عليك الأرض بما رحبت فالجأ إلى ربك الفتاح يفتح لك كل عسير وييسر لك أمرك. يقول ابن القيم وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران، فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. فتح بحكم وهو شرع إلهنا، احنا سائلين هو الذي يحكم بين العباد، والفتح بالأقدار سواء كان هذا القدر خيره وشره، فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. طبعا إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، ورد هذا الاسم مفردا مرة واحدة في قول الله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، هذا في سورة سبأ. وورد بصيغة الجمع مرة واحدة أيضا في سورة الأعراف ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما الأثر لإيماننا بهذا الاسم حظ العبد من اسم الله تعالى الفتاح؟ أولا قلنا الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، يحكم بينهم بالعدل والقسط، يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. وهذا يتضمن من الصفات كل ما لا يتم الحكم إلا به، بمعنى إنه طالما يحكم بينهم يبقى سبحانه وتعالى حكيم وسبحانه وتعالى عدل، وهكذا من الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن هذا الجزاء العدل على أعمال الجوارح والقلوب الاثنين معا. يعني أحيانا تكون أنت شكلك كويس وتقول أنه مفترض يعني، أو لو حد هيحكم عليك من الخارج يقول ده إلى جنة الفردوس، لكن هذا لا يطلع على ما في القلب. أما الله جل وعلا فيعلم السر ويعلم العلن، العبيد ما يعرفوش إلا العلن، ما يعرفوش إلا هيئتك. عشان كده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل، يعني كل الحكاية متقمص الصورة، شكله حلو، يعمل بعمل أهل الجنة، يعني حتى يعني ما قالش إيه يعمل عمل أهل الجنة، لا لا ده متشبه، يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعني كده لما الناس تشوفه تقول ده ما شاء الله، قيامه وصيامه واذكاره وبر ودعوه وشغل ما شاء الله لا قوه الا بالله، فتقول ده خلاص ده على الجنه حتف، حتى لا يكون بينه وبين الجنه الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ليه بقى؟ عشان خراب الباطن، الشكل بس اللي كويس لكن من الداخل فاسد. فمن ها هنا يكون حكمه العدل سبحانه وتعالى، يقول انا صمت انا صليت، يقول صليت تعالى اوريك قلبك كان عامل ازاي، اتفرج على اللي كان في قلبك وانت بتصلي، كنت قاعد بترائي ده وقاعد بتفكر في ده ومشغول بالدنيا دي ومشغول بكذا ومشغول بكذا، احكم انت قول تنفع دي. وهكذا فيكون حكمه العدل سبحانه وتعالى على اعمال العبيد سواء كان أعمال الجوارح أو كان أعمال القلوب. فهو سبحانه وتعالى يختص بالفصل والقضاء بين العباد بالقسط والعدل. والحاكم في الحقيقة هو الله جل وعلا، وإن حكم بغير حكم الله فليس بحاكم، إنما هذا ظالم. قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويفتح بينهم بالحق والعدل. لذلك توجهت الرسل إلى الله الفتاح أن يفتح بينهم وبين قومهم المعاندين فيما حصل بينهم من الخصومة، وهذه رسالة إلى الدعاء أن يلهجوا بمنهج الأنبياء في معاملة قومهم. أحيانا كده بتوصل تقول ما فيش فايدة، تعمل كل الطرق، إنك لا تهدي من أحببت، ليس لك ذلك، ليس لك من الأمر شيء، لكن يعني تصل إلى درجة يونس عليه السلام فتقول يعني خلاص يعني الدعوة في الناس دي مش نفع، يا عم نوجه الدعوة لناس تانيين يكون فيهم الخير شوية عشان يبقى فيه أي ثمرة. أنا احنا عايزين ايه في الآخر؟ تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، ليس إيه؟ إن الناس بس تحبك يا رب وترضى عنك يا رب ويتبعوك، ليس إلا ويمتثلوا لأمرك. فلما تحس إن مفيش فايدة خلاص تروح صايبهم بقى وشوف لك حد تاني. فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات فكان ما كان. الشاهد إن المنهج هنا إيه بقى؟ أن يلهج الداعية إلى الله تعالى بهذا الدعاء، كما جاء عن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، احكم بيني وبينهم، اشتغل ولا ما اشتغلش، يعني هل من ثمرة لهذه الدعوة؟ طب الثمرة اللي في الدعوة دي يعني انت راضي؟ مش مهم ان هم يكذبوا او ان هم يتبعوا، لكن انت راضي عن هذا؟ انا مقصر في شيء عشان كده الدعوة مش عايزة توصل؟ ايه الموضوع؟ ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، احكم بنا افصل بيننا. ما هو الداعية في وقت من الأوقات لما يبتدي يكون في ثمرة وناس استجابت، بس هو شايف ان الناس اللي بتستجيب دي من تلويث البيئة المحيطة بهم ومن تعرضهم لأذى الناس، يبتدي يقول طب يعني احنا عايزين نفصلهم، عايزين نبعدهم، علشان خلاص انا كل ما ابني زي ما بيحصل تبني انت لبنة وعليها الف معول، خلاص هو بيبقى معاك فهم انه لازم يحافظ على نفسه ويراقب الله تعالى في سره العلنية، يرجع يفتح التلفزيون في البيت ينتهي كل اللي انت بتبنيه في المسجد وقاعد بتكثف عليه شغل لمدة شهر، يخلص في منظر يشوفه ولا كلام يسمعه شبهة تقع في قلبه، يخلص ده كله. فتقول بقى انا عايز اعمل له نوع من الحفظ، عايزه يبعد عن ده كله، اعمل ايه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، كما قال شعيب. هذا امر ينبغي ان يتوجه به الى الدعاة الى الله تعالى، ان يلهجوا دائما ابدا بمثل هذه الأدعية، فافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يوم القيامة الله هو الفتاح، فيحكم بين عباده فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه لا يحتاج إلى شهود ليفتح بين خلقه، وما كان غائبا عما حدث في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعلم، كما قلنا يعلم سرنا ويعلم علانيتنا، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويقول الله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب، مفيش حاجة تخفى على الله سبحانه وتعالى، عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. حتى أن خطرات النفوس تسجل لكن لا يحكم فيها، يعني كل ثانية في حياتك وانت قاعد كده حدثت نفسك بشيء، حدث النفس انت ما عليكش فيه لا وزر ولا إلا أنك كنت ممكن يكون لك فيه حسن، أنك بتحدث نفسك بعمل طيب فالله سبحانه وتعالى يعطيك إياه، تهم بحسنة ولا تعملها فيعطيك إياها. لكن حتى هذه الخواطر كله مسجل، بس الحساب بقى على إيه؟ الحساب على إذا أراد السيئة، من أول إرادته السيئة يبتدي الحساب. إنما الهم، الهم ما قبل، إنه هو بس يجي كده في باله الأول بتبقى وسوسة، يبقى خاطر إنه يهم مثلا إنه هو واحد عايز يعمل أي ذنب، عايز يخرج مع واحد فيقول طب ما أكلم فلانة بتاع زمان مثلا، يعني هم كده لسه ده خاطر، تقول والله صحيح فين أيامها دي، يبتدي يبقى حديث نفس. بعدين بدأ يبتدي بقى هياخد القرار، هو هيبتدي يهم بالأمر، هات نمرة التليفون هي فين، يبتدي يمسك عشان يجيب نمرة تليفونها، عايزين يقول لا أعوذ بالله انا ارجع تاني للوجع قلبه ده، هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسن. لغاية هنا الامور سهلة، اول بقى ما خلاص لا ياخد القرار ويمسك التليفون ويشوف النمرة ويرفع السماعة ويبتدي يتكلم، من هنا بقى بدأ السيئات، بدأ يحسب عليه، اراد السيئة، من هنا تبقى المشكلة. كل ده لو رجع عنه لا شك يبدل إن شاء الله إلى أن يتلبس بالفعل والعياذ بالله تعالى. سمى الله تعالى يوم القيامة يوم الفتح عشان هذا المعنى، يوم القضاء بين العباد. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. خلاص انتهى الأمر، ما بقاش حد ينتظر منه انه يأتي بشيء لانه الاعمال انتهت بذلك. ومنه ان الله سبحانه وتعالى متفرد بعلم مفاتح الغيب، قال الله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. وقد عددها الله تعالى في سورة لقمان في قوله: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وليأتي أشد المعاندين ببيان في هذه الأمور الخمس. عنده علم الساعة، فهل من أحد يعلم ساعته؟ هل من أحد يعلم ميعاد الساعة الكبرى؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله علم الأولين والآخرين، استأثر الله تعالى بهذا الأمر فلا يعلم به نبي مرسل ولا ملك حافظ. عنده علم الساعة وينزل الغيث، ودي آية من آيات ربنا، كل شوية بتوع الأرصاد يقول لك بكرة مطر وما تنزلش المطر، لا احتمال تنزل لا ما يكونش، هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى انه يحصل مرة واحدة كده ينزل ما بقدره سبحانه وتعالى، مهما يعني بلغ الإنسان من العلم هو سبحانه وتعالى منزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قلنا يعلم ما في الأرحام لما دلوقتي بقوا يعملوا سونار وخلاص وبقوا يطلعوا على نوعية الجنس الطفل سواء كان ذكر أو أنثى، قلنا طيب ماشي، لكن علم الله تعالى له ابتداء يعلم هل هو شقي أم سعيد. حد بقى يقول يعلم ما في الأرحام، يعرف أنه هو يعلم بواطنه ليس فقط النوع فحسب، يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل هذه أمور تفرد الله تعالى بعلمها، وهي من أمور علم الغيب. الأمر الخامس أن الفتح والنصر من الله تعالى، فهو يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وقد نسب الله الفتوح لنفسه لينبه عباده على طلب النصر والفتح منه لا من غيره. لذلك قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال جل ثناؤه: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وقال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذا نحن ليس علينا إلا اتخاذ الأسباب فقط، أما النصر فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا ليس عليك أن تنتظر أن تقطف الثمار، ده مش شغلي أنا، علي أن أنا أتخذ الأسباب فقط، وأن أجتهد وأعمل كل ما في استطاعتي لإيصال الخير للناس، ثم بعد ذلك لا أنتظر. فتح الله عز وجل هذا أمر يختص سنته الكونية، هو يريد شيئا ما لحكمة ما، يريد أن نكون في هذا الزمان في هذا المكان، إنه يكون المسلمين بهذا الحال لأنهم لم يأتوا بمفاتيح النصر. أسباب النصر كثيرة، والمسلمون اليوم لم يأخذوا بهذه الأسباب، فبالتالي سيظل الأمر كذلك حتى يأتوا بهذه الأسباب. وأسباب النصر كثيرة، أولها لا شك أن يتحققوا بمعاني الإيمان والتوحيد، فأن يوحدوا الله تعالى، فلا ولاء ولا براء إلا لله سبحانه وتعالى، يوالي من يواليه الله سبحانه، ويعادي من يعادي الله سبحانه وتعالى، يحب في الله ويبغض في الله، وهكذا من هذه المعاني. إنما اللي بيحصل إن احنا في وقت من الأوقات بنبقى نوالي في جماعة أو في تيار أو في حزب أو ومحبتنا للأشخاص بهذا الوضع لأنه معايا في نفس الدائرة، هذا لا يصح بحال، وبالتالي ويصب جام الغضب على المختلف معه، ولربما يكون في قلبه من الكره والبغض لأخيه المسلم ما لا تجده في قلبه تجاه الكافر والفاجر والمنافق. يبقاش يعني بالشدة دي يقول لك لا دول أشد على الإسلام خطرا من فلان وفلان، أعوذ بالله. وصل ببعض الناس إن وصل قالوا كده في وقت من الأوقات وهم بيكلموا في منهج أحد الناس، إنه قال في حقه كده، قال هذا أشد على الإسلام من فلان من بوش وكذا وكذا. يعني مش للدرجات يعني كل البغض والكره ده، يعني لو قلت إن فلان ده على بدعة ماشي، لكن هل عندك أن الكافر أخف من المبتدع؟ إزاي يعني؟ فيحصل كده، فلا يجتمع على معاني التوحيد. والكلام بس بيبقى كلام وشعارات، لكن عند التنفيذ ما فيش. أول شيء التوحيد، والتوحيد الكلمة، وينبغي أنه الطريق إلى توحيد الكلمة هنكون عن طريق التوحيد، أن الكل يخلص لله سبحانه وتعالى ولا يبغي شيئا إلا ذلك. بعد شوية في التطبيق تلاقي حاجة تانية خالص. فالمعاني دي محتاجة أن تتوقف عندها وتشربها القلوب، أنه إيه؟ لا، هو أول شيء هو جات على أدي خير، جات على إيد غيري خير، مش مشكلة، المهم نوصل للهدف. طب الوسيلة؟ لا، ما هي الوسيلة لازم تبقى وسيلة شرعية، لكن قد نختلف في الطريق. انت تقول انا اخش بالاسلوب ده، وانا اقول لا انا شايف انها بالاسلوب التاني، كلانا يعمل عملا شرعيا، لكن قضية اولويات لا اشكال، هو شايفها بالاتجاه ده والتاني شايفها بالاتجاه ده، خلاص ما يحتاجش الامر بعد كده بقى للتشاحن والتعارك والتباغض. فاول شيء لما نيجي نقول يا جماعة التوحيد أولا، لما نيجي نقول التوحيد، توحيد الله تعالى قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، معناه ده معناه أنه تجتمع القلوب على معاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى. اللي هو المفترض انه يكون اول درس يتعلمه اي واحد في التوحيد، هو فقط يحب في الله يبغض في الله، الله لا يذل لأحد إلا لله، لا يخضع لأحد إلا لله، لا يحب أحدا مثل ما يحب الله، بس. فلو اكتملت الكلمة على ذلك هان الأمر، وهذا هو المفتاح الأساس. ثم تتوالى بعد ذلك المفاتيح النصر الأخر، سواء كان من الصدق في طلب هذا الأمر، طلب رضا الله سبحانه وتعالى، سواء كان من تحقق العبيد بمعاني وأخلاق الإسلام، وهذه المعاني تحتاج لكي نصل إلى النصر بهذا الشكل، إنه يبتدي يكون عنده من العفو على الناس والتراحم ومن الأمور ما يكون سببا لحدوث الفتح، ثم يأخذ بالأسباب كذلك التي تؤدي إلى مثل هذا الأمر، فيجتهد ويبذل، لأن علامة الإخلاص الأولى بذل المجهود في الطاعة. قيل لذي النون ما علامة المخلص؟ قال بذل المجهود في الطاعة. فتصوروا بقى كده انه يتولد عن معاني التوحيد دي كلها المعاني دي، من علو همة، من انه يبذل جهده، انه تبقى قضية دينه، قضيته الاساس، هنا يتحقق النصر. لكن اذا نظرت فوجدت انهزاما وذلا وصغارا، فاعلم ان المعادلة لم تأتي على الوجه المطلوب، لأن الأسباب تؤدي إلى نتائج، وهذه النتائج تدل على أن الأسباب كان فيها خلل. إن الله تعالى بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يقول الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. والله تعالى يفتح أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجا لهم كما تقدم معنا، فإذا تركوا ما أمروا به وقعوا فيما نهوا عنه عوقبوا بهذه العقوبة، ألا وهي الاستدراج. ومما يفتح الله على من يشاء من عباده الحكمة والعلم والفقه في الدين، يقول الله واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول القرطبي في كلام جميل وهذا الفتح والشرح ليس له حد، أفمن شرح الله صدره ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى، ثم من بعدهم الأولياء، ثم العلماء، ثم عوام المؤمنين، ولم يخيب الله منه سوى الكافرين، هم الذين لم ينالوا شيئا من هذا الشرح، شرح الصدر وهذا الفتح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا دخل أحدهم المسجد، يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد، وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم باعدني من الشيطان. هكذا اللفظ عند النسائي في عمل اليوم والليلة وعند ابن ماجه بإسناد حسن، في رواية الإمام أحمد والنسائي في السنن إذا خرج قال المشهور بقى اللهم إني أسألك من فضلك. الأثر الذي يكون لإيماننا باسم الله الفتاح، أول حاجة نتعلم بقى شوية حاجات. رقم واحد التوكل، إنك تعتمد على الله سبحانه وتعالى قبل الأخذ بالأسباب، وأن تطلب منه وحده مفاتيح الخير. قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض، وفي لفظ آخر عند البخاري أيضا إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. المعاني دي احنا ما بناخدهاش كده خالص نهائي نهائي، يعني اول ما الواحد بس يعني يتوسع شوية في الرزق ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليه يزداد فرحا، ويقول دي علامة المحبة، ربنا سبحانه وتعالى يغدق عليه من نعمه ومنع غيره، فده دليل على انه ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويريده، ويبقى شايف ان هو ملخبط الدنيا في الصلاة وملخبط الدنيا في أحواله بشكل عام، بس يقول لك لا أصله هو يعني إيه، هو ليه حاجة خاصة عند ربنا، كأن ربنا سبحانه وتعالى هو ليه دلال يعني على، فمش مشكلة هو يعني إذا فرط هو في صلاة ولا فرط في حاجة، ليه شيء عند ربنا سبحانه وتعالى. ودي من بقايا للأسف فكر بعض المتصوفة لما بدأوا يقولوا إنه الولي إن الكريم إذا وهب ما سلب. عارفين القصة دي؟ بيقولوا قال يعني، طبعا كلام دجل كله يعني، إنه راحوا للسيد البدوي اللي مش عارف ابو العباس المرسي واحد منهم يعني، المهم يعني راح طنطا راح اسكندريه اي حاجه، المهم فقالوا له يعني سملنا حد من الاولياء، فقال لهم فلان، فنسالوا بعضها وتروح بقى تشوف سيدنا الولي. دخلوا عليه لقوه يزني بامراه، فاول ما دخلوا عليه راح واخد بعضه وجاري، فجري فراح ماشي على شط البحر، لقوه راح ماشي على الميه، فالناس اتجننت، خدت بعضها ورجعت لسيدك الشيخ. قالت له ايه ده بقى، انت بتقول ده ولي واحنا دخلنا لقيناه بيعمل ويسوي. قال لهم ان الكريم اذا وهب ما سلم، صلاة النبي احسن صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام فاضي ودجل يعني، واحد يقع في الموبقات وكمان ربنا يفضحه، الناس تشوفه هو بيفعل كده وبعد كده يمشي على المية، يا سلام كلام تخرف. هم عايزين يوصلوا معنا فلوثوه، انه احيانا ربنا سبحانه وتعالى تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعنى ما يبقاش كده بقى يعني، احيانا الواحد يقع ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن تعرف اليه اكيد، بخلاف اللي غافل عنه تماما فقد يتجاوز ويقيل عثرته. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيل ذوي الهيئات عثرتهم، فلما الواحد يكون ليه قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى معاملته بتختلف، يشدد عليه في البلاء بس برضه في المقابل هيكون إن لك عندنا هذا، بلاء إن لك عندنا كذا، فربنا له رصيد عند الله سبحانه وتعالى، بس مش بالأسلوب ده بقى يعني، يتقال أصله كان بيعمل وبعد كده مفيش. المعاني دي تشربوها فصاروا للأسف الشديد يعتمدوا على مثل ذلك، إن هو يبتدي يقول لك أصلا أنا ليا دلال عند ربنا مش مشكلة يعني لو أنا فرطت في كذا أصلا أنا عامل مخزون فبسحب منه مش مشكلة يعني، مش مشكلة بقى النهاردة أنا أقصر في أي شيء أو يحصل أي حاجة، لأن بسحب من رصيد ما تمالك، أنا ليه رصيد وبسحب منه. هذا كله طبعا للأسف الشديد من أثر هذه المفاهيم الخاطئة عن بعض الاتجاهات المنحرفة. الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير. ده المعنى الثاني اللي احنا عايزين نتوقف عنده. اول معنى ايه بقى مطلوب منك لما تؤمن باسم الله الفتاح، ايه بقى الواجبات العملية؟ الواجب العملي الاول قلنا دوام التوكل، الواجب العمل الثاني ان تكون مفتاح خير. مفتاح الخير ده بقى معناه انك تبقى مبارك حيثما كنت، ان انت تقعد طول الوقت تفكر في افكار واشياء يكون من نتاجها هداية للناس، انت اول واحد صلى بين مجموعته وخد الناس للمسجد، انت اول واحد بدأ يحافظ على درس العلم وبدأ يدعو الناس واصحابه لنفس الحال، هي اول واحدة اتحجبت في وسط اقرانها وفي وسط عيلتها وبدأت تدعو الى هذا بسمتها واخلاقها، وهكذا مفتاح خير. هو اول واحد عمل المشروع الخيري ده، هو اول واحد عمل دار تحفيظ في المنطقة بتاعته، هو اول واحد عمل خير انه فتح مثلا ملجأ للايتام ودعا الناس الى هذا برضه في حي وفي منطقته، وهكذا يفكر في فكرة يكون من نتاجها ان تفتح ابواب الخيرات امام الناس فيكون مفتاح خير، وفي نفس الوقت مغلاق شر. معنى ده اللي احنا كنا بنجي نقوله للاخوات لما تيجي تقول لها ايه انا عايزك تبقي مفتاح خير مغلاق شر، انت بحجابك هتاخدي ثواب كل واحد هيغض بصره عنك، واحتسب الامر كده وانت ماشيه، مش ان انت بس التزمتي بالحجاب وخلصت الحكايه، لا ده كل واحد هيعف وهيغض بصره لانه ساعه ما هيشوفك مش هيبصلك، هتمنعي انت باب الشر ده تاخدي ثوابهم كلهم. شوف بقى ممكن تاخد ثواب قد ايه من الالاف اللي هي بتمر عليهم في الشارع وتختلط بيهم في الجامعه ولا في السوق ولا اللي كانوا بيقع عليهم بصره وما ممكن بعد كده ده يرجع يعمل اي ذنب من الذنوب بسبب ان هو اطلع عليها وهي سافرة. العكس كذلك بقت مغلق شر مفتاح خير، والصورة اذا انعكست تبقى مصيبة سودة. عشان كده في معاصي بيشدد عليها الكلام، منها موضوع الحجاب، يقولوا ليه الحجاب، ليه بتقعدوا تتكلموا في المسائل دي، عشان كده عشان اثرها خطير قوي، بيعم شره او يعم خيره. فلو اتعكست الصورة بقت ايه بقى؟ بقت مفتاح شر، بقى واحد ماشي يعني لسه مقلقل شوية بعدين يبص على دي يرجع تاني ينتكس، بعد ما كان لسه هو بدأ يخش في الصلاة ولا بتاع بدأ يعود تاني بقى لسكة الشهوات، وهو بقت مفتاح شر مغلاقه خير، قفلت قدامه سبب، كانت سبب من الأسباب انها تقف قدامه من بين طريق ربنا سبحانه وتعالى. وقلت الأخ أصل لك وانا مالي انتوا تتكلموا كده ليه؟ احنا قلنا طيب ماشي، ما هي الحرية بتعريفات الغرب مش بتعريفات حتى علماء الإسلام، التحرك داخل قيد، يعني الحرية ان انت تتحرك ماشي بس داخل قيد، وإلا ما يبقاش في الدنيا قوانين، لان انا عايز اعمل اللي انا عايزه، تمالك بقى انا عايز اللي اعمله، طب ما تقولوا لها تنزل عارية تمالك، مش هي لوحدها، لا لا ده كده شيء يخدش الحياة، طب ما هو يخدش الحياة، طب ما ده يخدش الحياة، يعني هي الصورة ده يخدش الحياة، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الامر والله حي ستير. يبقى المفهوم مش بثقافة العصر، ما هو ثقافة العصر كل شوية بتخلي الموضوع يعني لغاية ما يبقى كل سنة وانت طيب، كل شوية في النازل في النازل في النازل لغاية ما يبقاش في حاجة، يبقى صورة من الصور اللي بيحصل فيها الكلام بالطريقة دي. يبقى ما ينفعش انه هنا يحتج بالحرية، لان الحرية لابد ان يكون لها قانون يحكمها، وإلا تبقى شريعة الغضب. مفهوم؟ طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. طيب أعظم مفاتيح الخير التوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، النتيجة إيه بقى؟ إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل منها أي شاء. شفت المعنى ولا؟ الجزاء من جنس العمل. أعظم مفاتيح الخير لو هو تلبس بها تتفتح له، يبقى هو كده فتح أبواب الجنة، أخذين بالكم؟ عشان كده قال فتحت له أبواب الجنة، إنه ما يتقالش حتى إيه أدخل من أبواب الجنة أيها شاء، قالش أدخل، قال فتح، انه هو بيتلبس بالتوحيد كأنه كده بالضبط مسك المفتاح وبدأ بقى يتقال له يا عم عايز تخش الجنة من انهي باب، خلاص فتحت لك ابواب الجنة. ومنه كذلك ما رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا اله الا الله قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. يبقى خلاص يعني أعظم أسباب الرزق التوحيد، لو إنه لهج بها خالصا من قلبه فتحت لها أبواب السماء. لكن أعظم الأسباب في الحرمان الذنوب لا سيما الكبائر، تقفل بعد ما كانت الدنيا اتفتحت، خلاص هو عايز يتجوز، هو عايز ينجح في دراسته، هو عايز شغلنا كويسة، هو عايز يرزق بالأولاد، فلهج بذلك ودعا الله سبحانه وتعالى فتحت أبواب السماء، صعد هذا الدعاء لكن قام بذنب وقع في كبيرة تحجب عنه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهمنا الفوائد هذه. طبعا الأمر الأخير الخاص بحظنا من اسم الله تعالى الفتاح، كيف ندعوه به، ازاي ندعي ربنا سبحانه وتعالى دعاء المسألة باسمه الفتاح. مر علينا حاجات كتير من مثل ذلك، فمن هذا ما روى مسلم من حديث عبد الله، لما يقول عبد الله كده يبقى مين؟ العبادلة أربعة، لما يقول عبد الله ويسكت يبقى مين؟ لما يقول من حديث عبد الله يبقى ابن مسعود، يا شباب يا حلوين البقية يقوله يقول عن عبد الله بن عمر او عن ابن عمر او عن عبد الله بن عمرو في الغالب، وابن عباس يقول ابن عباس يعني، وعن ابن عباس ما يقولوش عبد الله. لو عايز يقول عبد الله بن عباس ماشي، لكن يعني في الغالب حال المحدثين يقول عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمرو، عشان ما يختلطش بابن عمر فيثبتها له. انما اذا سكت يقول عبد الله يبقى ابن مسعود على طول. الله مستعان. قال ابن مسعود: إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال: اللهم افتح. شفت المعنى؟ ان هو ايه؟ اقضي يا رب في هذا الأمر. كده انا التبست علي هذه المسألة وصارت شبهة عندي، افتح يا رب. فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو. فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، إلى آخر الآيات التي في سورة النور. فابتلي به ذلك الرجل، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله ما، فأبت فلعنت، فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسودا جعدا. هذا الحديث نصه في مسلم هكذا، ويقال أن هذا كان هلال بن أمية رضي الله عنه. الشاهد الحديث فيه فوائد ينبغي أن نتطرق إليها سريعا. محل الشاهد طبعا أنه هو أخذ يقول: اللهم افتح اللهم افتح، فأنزل الله تعالى آيات اللعان. لكن الشاهد هو عدم انقياده واستسلامه لأمر الله تعالى. وإحنا بقى في الزمن المادي ده اللي هو كل حاجة بتتقيس بالعقل، والعقل هو اللي بيبقى حاكم على الشرع ليس العكس، فبيبتدي يقول: طب بس فهمني، بس وصلني، يعني إيه دلوقتي؟ ازاي يعني تدخل في دماغك؟ قول لي بس ازاي. ازاي انت بالطالب مثلا شاب في الزمن ده وفي وسط الحاجات دي كلها وتطلبه بالعفاف؟ طب هيئ له الاسباب. ازاي انت عايز تقيم الحد على واحد مثلا تزوج وخلاص طلق فليه رغبة في النساء فوقع في الزنا؟ ده ترجموه والتاني ما تخلهوش؟ هو ده بقى هذه الشبهات. عشان كده العلماء شددوا عموما في شأن علم الكلام، لأن مآل علم الكلام بيبقى كده انه تشكيك، انه هو قصته ايه في الاخر؟ انه بيحكم بالعقل على الشرع، والقصة هنا ايمان. واحنا بقينا دلوقتي ما بتنزلناش الكلام ده، فبتبتدي بقى تجيب له الادلة العقلية وتوصلها له عشان نوصل المعنى. فاحيانا كان دور المتكلمين في البداية دور ممتاز، اللي هو الذب والرد عن الإسلام. يطلعوا ايه طوائف من الملاحدة يبتدوا يتهموا الإسلام، فيبتدوا ينظروهم بأسلوب عقلي بس من بره، يعني واقف من بره الحصن من بره، ما بيخلهوش يخش من جوه من داخل الدين، ويبتدي بقى ايه يمسك كده حتة حتة ويبتدي يقول لك: طب دي تنفع؟ يزنها لي بعقلك، تنفع دي؟ يعني لازم ولا ما تنفعش؟ ها لازم يعني 5 صلوات؟ طب ما يخلهم 5 في مرة واحدة، حتة واحدة كده مرة واحدة، عشان حتى الواحد يكون ايه يعني يفضي له ساعة كده ويظبط نفسه. مش معنى يعني في 5 اوقات، مش انت في الاخر خالص عشان هو يعني يبقى يعبد ربنا وقلبه يبقى كويس كده خلاص نعملها في اي حد، واخد بالك؟ طب هو لازم يعني دلوقتي يطلع الزكاة بالشكل ده كله بعد كل سنة؟ انا لما يبقى معايا فلوس هطلع، ما عايش بمزاجي، مش شرط يعني انت لازم تعملها لي كده. لازم يعني الصيام بالشكل ده؟ لازم يعني يبقى كذا؟ لازم يعني القصص اللي انتوا عايزين ممكن نعملها؟ انتوا عايزين ايه من الموضوع من الاخر؟ عايز تحافظ على اخلاقيات المجتمع؟ احنا هنحافظ على اخلاق المجتمع. هو ده الكلام. في الاخر خالص بيحكم بقى بالعقل. فمن جوه بقى قاعد بقى يمسك الحته دي تعجبه اه لا دي ما تعجبوش. فتلاقي الناس عادة العلمانيين مثلا انه يتكلم في الطقوس يعني يبتدي يتكلم في العبادات ما يتكلمش اه لا الصلاه دي حاجه حلوه كده زي اليوجا تعمل لك كده ايه ارتياح نفسي. وبرضه الصيام كويس قوي يعني تدريب يعني الجماعه دلوقتي علماء التغذيه والكلام ده بيقولوا لا ده صح فعلا الواحد عشان يريح معدته بشكل فلاني واثبتت النظريات ان الصيام ده مفيد لا نخليه صيام مفيش مشكله. وبرضه قراءه القران دي كل الناس بتعمل كده بيبقى يقرا له شويه اوراد كده وحاجات يهدي بيها اعصابه ويظبط زي فلان ما بيقرا في الكتاب بتاعه وزي علان ما بيقرا مش عارف اوراد بتاعت مين وبتاعت مين. فكان فلان الفلاني من العلماء الغرب كان بيعمل الحكايه دي برضه والممثل فلان قبل ما بيطلع على المسرحيه بيعمل كده برضه فمفيش مشكله. يبقى الواحد ممكن يقعد يقرا له شويه حاجات كده من باب تهدئه الاعصاب روشتة علاج ظريفه اي واحد يعملها انت بتقرا قران ماشي ده بيقرا اي حاجه ثانيه ماشي مش مشكله كل واحد بمزاجه. فقراءه القران لا كويسه لا ما فيهاش مشكله خالص. انما بقى تبتدي تتكلم في امور شخصيه لا دي ما تركبش الحته دي فيها مشاكل. ايه ده هتتكلم في الاغاني ايه هتهزر ايه الاغاني هتتكلم في الحجاب لا لا لا لا هتتكلم دلوقتي في الاختلاط والمعاني دي لا لا لا لا احنا في مجتمع مختلف خالص. فسيبك من القصص دي خالص اركنها على جنب وخلي الدين كده في الشكل ايه التاني ده هو ده بقى ان العقل يخش يعني ده اثر من اثار الكلام. فعشان كده كانوا بيشددوا تشديد شديد فيه شيخ ملقية الله يرحمه مما استفدته منهم الكلام ده بقاله 16 سنة الله يرحمه الشيخ كان بيشرح كتاب اصول الفقه للخضري. فالشاهد انه قال كلمة ما انساها بيقول كنت وانا في الجامعة فتنت تمام بعلم الكلام وكانت شغلتي بقى وحتى فيها كده ايه طرف عقلي احب ايه اقعد يلا اقعد مع اي حد من زمايلنا ونروح ماسكين اي مسألة في العقيدة وهات لي يا عم الأدلة انت تثبت ان النبي سحر انا اقول ان النبي لم يسحر هات لي الدليل والأدلة العقلية لغاية ما اجيبه كتاب انه النبي لم يسحر والحديث في البخاري واروح ماسك الايه المسألة من الناحية التانية واثبت له بالأدلة ان النبي سحر انت بتقول القرآن مخلوق وده بيقول ان الحكم المسألة ايه القرآن وكلام الله ليس بمخلوق اثبت لك ان القرآن مخلوق. بيقول فكانت ايه بناخدها كده ان احنا نمسك الأدلة عاملة زي طريقة الايه الجدل الفقهي لما تقعد تمسك والله قول فلان وتقعد تقرا في المطولات قوي في مسألة حلوة كده وتبص على أدلة الفريقين لغاية ما تعرفش في أدلة ما تعرفش تجاوب عليها وتبقى فيها متعة لأي واحد بيحب النوع ده من المناظرات انه بقى يبص على الدليل ويقول هو ده خلاص ده الحكم كده يروح جاي التاني ملخبط له الدنيا خالص وقال له الدليل ده مش كده خالص يروح جايب له دليل اوقع منه. فبتبقى فيها نوع من الاستمتاع العقلي. الشيخ كان درويش بيقول الى ان رايت النبي علم الله هكذا سمعته منه الى ان رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي انهم يعلقون من السنتهم فاحجم. ده كان اول حاجه الكلام بقى كان ليه وقع خاص عندي جدا. الشيخ كان ليه منهج جيد في الامور دي ومنهج تكاملي جيد في النظر في المسائل دي يعني. شاهد لذلك اول فايده نتعلمها من الحديث ده انك ما يبقاش عندك ده عندك في الاول خالص امنا سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خلاص استسلام انقياد لامر الله سبحانه وتعالى له حكمه اكيد طالما صح الحديث طالما هذا الامر اتانا من مصدر موثوق فيه يبقى فوق دماغي من فوق مش لسه مش واصل لدماغي ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان يوصل له قناعة عقلية بس الكلام كده ما بيوزنش عند مجموعة من الناس. فعشان كده احنا لازم بندرس الحجج من النوعين الحجج العقلية والحجج النقلية. انا سمعتها من الشيخ ابن عثيمين بأذني كان بيقول طول الوقت طبعا نحاج الناس بأدلة نقلية لكننا في هذا الزمان نحتاج أن نجمع ما بين الأمرين ما بين الأدلة النقلية وما بين الأدلة العقلية. تحتاج أن أنت يبقى عندك برضو شوية حاجات بتنفع في وقت معين بس ما تستفدش ما تعتمدش عليها أو ما تعلمش الناس بيها ان انت لو عايز تثبت له حاجة يعني قاعد تقول له مثلا ايه، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما تحتاجش ان انت عشان تقول له واقول لك ده اثبتت الدراسات الحديثة انه كذا وكذا وكذا وكذا، ما تخلهوش طول الوقت انك تثبت له بدي، تثبت له الاول بالحديث، هو يبقى خلاص يبقى موقن بيقين العام. العامة لما بتسمع الكلام ده يقول لك النبي قال خلاص، انما مش لازم طول الوقت تروح جايب له بقى دلائل من الاعجاز العلمي وتحطها له. تنفع، ما بقولش نضرب عنها صفحا، تنفع في وقت من الاوقات ان انت تقوي بها كلامك، لكن الكلام من الاول خالص قال رسول الله انتهت. يعني هو لما تيجي تقول له البروفيسور فلان اثبت كذا كذا، اه يبقى خلاص، والنبي قال يبقى لا. فاهمين؟ الشاهد ان هذا الصحابي اخذ بكلامه واعتراضه، فلما اعترض ابتري هو. درس مهم قوي، انك انت لما تبتدي في حاجه من جواك كده مقلقله ومش داخله في الدماغ، خاف لحسن تبتلى انت بنفس هذا الامر، ان تبدا لكم تسؤكم. فكان ما كان، فابتلي هذا الرجل في اهله، فجاء بزوجته الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من امر الملعنه. والقصه فيها شواهد اخر انه تلعنوا. تعرفين الملعنه دي بيحصل فيها ايه؟ ده سفقها هنبقى نقولها بشكل اوضح، لكن الامر ان هو بيقسم بالله 4 مرات انه صادق في اللي بيقوله، بيقول انا شفت مراتي بتزني، فيقول والله والله والله والله انا صادق، ولعنة ربنا علي لو كنت كاذب. هي من ناحية تانية تقول والله والله والله والله 4 هو كاذب، طبعا في واحد منهم صادق، هي بتقول هو كاذب، وان غضب الله علي، والغضب اشد من اللعن، وأن غضب الله علي لو كان هو صادق. لو حصل الحكم ده وهما الاثنين تلعنوا، طبعا في واحد يعني فيهم في الموضوع، القرائن، ودي هتفيدنا قوي في حكاية إثبات النسب اللي بيقولوها دلوقتي بأن هو يعمل بالشريط الوراثي والدي ان ايه والكلام ده، انه لو عنده قرائن تثبت له الامر الحكم الشرعي ما يبقاش كده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه، لعلها ان تجيء به اسود جعدا على صورة الرجل اللي هي اتهمت فيه. يعني النبي عارف انها كده، ما اقامش عليها الحد. ليه؟ لانه ادرأوا الحدود بالشبهات. الحدود دي اصعب حاجة في اقامتها، الحدود دي معناها الزجر النفسي فقط، انما تحققها في الواقع نسبة حدوثها تكاد تكون يعني معدمة. علشان يبقوا الاربعة يثبتوا حالة الزنا، وانه يكون هما الاثنين، ما يكونش واحد مثلا ساعد ما هو كان في هذا الوضع حينزع. فلو واحد قال ان هو ما كانش على حال الزنا خلاص ما ينفعش يحكم. فصعب جدا، البينة اصعب ما تكون، ما فيش الا حالة الاعتراف، وحالة الاعتراف الشرع قال الستر اولى، هلا سترتها بثوب، انه يستر على نفسه افضل. فعشان يقيم الحد ده، انما المسألة ايه، زجر نفسي، ان انت تيجي في الاخر خالص تقول ايه ده، لا يا عم لحسن اتجلد، لا يا عم لحسن اترجم، بس زجر للمجتمع عن وساوس الشياطين هذه. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يعلم ذلك، وقال لها ما يعني راجع نفسك، فأبت. وفي بعض الروايات قالت لا يلحق العار اهلي بي، كلامه قرينة تدل على انها وقع، لكن برضو لم يقم عليها الحد، واتت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السبوها كده بشوية، قولوا لي لو جاءت به كذا كذا كذا، وجاءت به هكذا وما اقام عليها الحد. يبقى انا لو عندي بينة والشرع قال ان اثبات النسب لا يكون بالزنا، هيقول ده ابوه والشريط بيقول كده، ما ينفعش، ما ينفعش لاعتبارات اخرى، انه ما ينفعش ان هو الولد ده كان نتاج الزنا مش نتاج زواج صحيح، فهيظل امامه طول الوقت يذكره بالزنا، فعشان كده ما يتعملش. المشكله في الولد، يعني هما الاثنين خلاص خلصنا، المشكله في الولد. اولا علشان الزنا ربنا قال الزانية والزاني لا يتحقق إلا بميل المرأة، يعني حالات الاغتصاب وحالات الكذا والكذا بتبقى حتى الناس يعني بتبقى الموضوع مش زي ما يكون عن طريق الرضا يعني. فعلشان قبح جرمها وإن هي اللي مكنته من نفسها، العقاب بقى بالنسبة لها أشد، فهي اللي هتحمل، عشان أي واحدة تفكر 15,000 مرة ساعة ما تقدم على ده، أحسن ممكن يحصل حمل. طب لو حصل حمل ده ممكن هي الوحيدة اللي هتشيل الليلة، هو بعد كده هيهرب، وبعد كده هي اللي هتبقى قدام الناس بغي. وهتتعرض بقى وتعمل حالة اجهاض ممكن يحصل لها مشكلة وهي بتتعمل لها ممكن يعني موضوع. ليه بقى وجع القلب ده؟ لا خليها يا عم من بعيد لبعيد احسن. فهيبقى الامر كذلك. يبقى الولد نتاج الزنا هذا، والشرع يقول انه ينسب لامه او ينسب لاسم وهمي، وانه تقوم المفترض الجهات برعايته. يعني المفترض انه هو فعلا البلد الدولة تخصص مكان خاص به يرعى رعاية جيدة فيه، وبعد كده ينشأ تنشئة طيبة، لكن لا يلحق بأي حل. هنا بقى يجي يقول مش داخلة بمالي، هي نفس القصة هنا دي بقى. دي ما تتحسبش كده. وبعد كده لو انت تتبعت الحالات لابد، ما هو ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، ويستحيل ان انت هتكون احن على الولد منه. هو خالقه وما خلقوش علشان خاطر يتعبه، وعلشان خاطر يعني واحد كده يطلع خلاص بالدنيا ملوش لازمة ونبقى احنا عايزين نتخلص منه خلاص ابن حرام. ليست القصة هكذا. فيقبل الله سبحانه وتعالى انه لو حد خالف في هذا الامر الا ان الولد ده يطلع نقمة على الناس كلها بسبب الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى. ثقوا في ذلك لا محالة. احنا موقنين بذلك لانه ده ايمان، لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وانتهت الحكم واتفق الفقهاء على هذا المعنى، فاحنا مش محتاجين نجادل في المسألة ونيجي بقى دلوقتي نقول لا الشرع ما اداش حقوق للقطاء وعملش كذا وانت ما عملش كذا. مثل هذه الامور ما يكونش قابلية يعني عندكم قابلية الى الاعتراض، فاهمين؟ فالشاهد في النهاية انها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما فأبت فلعنت. الحكم الشرعي ان هما الاثنين يحرموا على التأبيد، تبقى زي امه وزي اخته، بس مش زي امه وزي اخته بمعنى ان هو يعني يبقى خلاص بقت محرم بالنسبه له، لا، تحرم عليه تأبيدا، ما ينفعش ان هو يختلط بيها ولا ان هو يتزوجها ولا اي شيء، خلاص دي حرمت عليه ملاعنته، تلاعنها فانتهى الامر، حتى لو تزوجت احد من بعدي، حتى ولو حرمت على التأبيد. فهمتم هذا الامر؟ اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يمن علينا وعليكم بنعمة الإيمان. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.